في الوثاق لمالك الشافعي، وهذا لا تعرفونه في الروض المرفع. وكذلك يخرج عن المذهب فيقول وعنه، ما هو يصحح المذهب كصاحب الروض. صاحب الروض إذا خالف الزاد المذهب صحح المذهب، قال المذهب هو كذا. أما صاحب المنار فلا، قد يكون ما ذكره صاحب الدليل، دليل الطالب هو المذهب، فصاحب المنار يقول وعنه. أي هناك رواية أخرى فيذكر الرواية وصوبها بالشرح وذكر في الإصل، يعني لا يذكر رواية أخرى ليست هي المذهب، يذكر رواية أخرى ليست هي المذهب. طبعا في المنار كذلك نحن مهما فعلنا سنحتاج إلى اختصار، يعني المسائل غير مهمة سنحذفها كما حذفنا آخر مسألة في الروف قبل قليل. وصاحب منار السبيل اختصر كتابه من شرح منتهى الإرادات، يعني في النهاية صاحب منار السبيل اختصر كلامه من كلام من؟ من البهوتي، من البهوتي صاحب الروف، فهو راجع إلى كلام البهوتي في النهاية. طيب اقرأ باب الرهن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين يستوفي. الرهن في اللغة هو الحبس. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فالرهن هو الحبس أي محبوسة. وأما في الشرع فهو أن يحبس المال لأجل الدين، يحبس المال كي يستوفى الدين منه، كي يستوفى الدين منه. وصورته معروفة. طبعا أنا كنت أشرح الرهن ولا يطرأ في بالي أبدا مسألة السبق الذي يظن يسميه الناس الآن مراهنة، تراهن على كذا. هذا لا يقصده الفقهاء أبدا في الرهن، بأن تقول نتراهن من اللي يفوز، هذا لا علاقة له في باب الرهن عند الفقهاء. ذاك يسمونه السبق بالفتح أي العوض، أو السبق بالسكون أي المسابقة، ذاك باب آخر. أما الرهن فهو أن تحبس العين لأجل استيفاء الدين منها إذا لم يسدد الدين، وقد شرحنا لكم صورتها أكثر من مرة. نعم. والمال يجعل وثيقة بالدين يستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر بقوله ويجوز في السفر. هو حكم الرهن عند قوله وهو المال يكتب تعريف الرهن، عند قوله يجوز في السفر اكتب حكم الرهن. حكم الرهن جماهير أهل العلم أن الرهن جائز في السفر والحضر، في السفر والحضر. أما السفر فلنص كتاب الله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما الحضر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهون عند يهودي، دل على جوازه في الحضر، ما خالف إلا مجاهد. ولذا ستجد الآن يذكر خلاف مجاهد، بينما في الروض يذكر خلافات في مثل هذه الأمور لا يذكره. نعم. لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه. صحيح صحيح، متفق عليه. فأما لا لا لا تقرأ أحكام الألباني، هي ليست من المتن. هو من حقق المنار لا بد أن يذكر حكم الألباني على الحديث. لماذا؟ لماذا؟ في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، فالإرواء الغليل خرج فيه أحاديث منار السبيل، فيذكرون الحكم. منهم من يذكره في الحاشية، ومنهم من يذكره يمينا أو شمالا، ومنهم يذكره أثناء الكلام، فلا يذكر لأنه ليس من المتن. نعم. فأما ذكر السفر، لكن مثل هنا يقول لك صحيح، وهذا مما أخذ على الألباني رحمه الله تعالى، أن الحديث في الصحيحين ثم يقول الحديث صحيح. هذا الكلام يضعف من مرتبة الصحيحين، بالذات في كتاب متخصص، يعني اللي يقرأ ويعرف المعنى الصحيحين أنه صحيح. فإذا قلت لترى صحيح كأنك كنت شاك فيه، فلما بحثت تبين لك أنه صحيح، ما كنت تعرف أنه صحيح من قبل، فتبحث فيه وتتأكد هو صحيح ولا ضعيف. وحديث الصحيحين كلها صحيحة، ما يحتاج أن أقول أنه صحيح. نعم. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب. طبعاً هو الألباني ليس أول من فعل ذلك، السيوطي نفس الكلام كان يفعل ذلك. حديث في الصحيحين يذكر أمام أنها صحيحة، وهذا من الأخطاء. نعم. يصح بشروط خمسة. أكتب شروط الرهن. نعم. كونه منجزة. منجزة أي لا يصح تعليق الرهن فلا يصح أن تقول إذا دخل رمضان فالسيارة رهن عندك عن الدين اللي تسلفت منك. متى تكون رهن؟ بدخول رمضان. بل لا بد أن يكون الرهن منجزة، يكون الرهن من الآن رهن. فلا يصح التعليق إذن، لأنه عقد من العقود، والقاعدة عندهم في العقود أنها لا تكون إلا منجزة. أكتبوا عند قوله فلا يصح معلقا كالبيع، لأن القاعدة في العقود عند المذهب أنها لا تصح إلا منجزة. نعم. وكونه مع الحق أو بعده للآية. الشرط الثاني عند قوله أن يكون كونه منجز، اكتبوا واحد أمامه اللي هو الشرط الأول. قوله وكونه مع الحق أو بعد الحق أو بعده. أما كونه مع الحق أي كونه مع الدين، أن تطالب بالرهن ويعقد على الرهن مع الدين، فأقول أقرضني 1000 ريال، قول بشرط أن ترهنني جوالي، فأقول خلاص هذا جوالي رهن، وأن تقول هذه 1000 قرض، بحيث أني إذا ما استطعت أن أرد لك 1000 تأخذ الجوال أنت وتبيعه وتستوفي منه 1000. قالوا أن يكون مع الحق، وكمثال الذي قبل قليل، أو بعده، بأن أقول أقرضني 1000 ريال، قل هذه 1000 قرض، ثم بعد ذلك تقول ارهني شيء بعد الحق، مهم مع الحق، يكون بعد لزوم الحق. قالوا يجوز، لأن الرهن جاء في الآية بدل عن الكتابة. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والأصل في الكتابة أن تكون مع الحق ولا بعد الحق يكتب الحق؟ بعد الحق يكتب الحق. قالوا والرهن بدل عن، فإذا يكون بعد الحق. لكن ما حكم الرهن قبل الحق؟ فإن نقول أقرضني شيء، أقرضني 1000 ريال، تقول سأقرضك غدا، أعدك أني أقرضك غدا واعد، لكن أرهني شيء من اليوم. قالوا ما يصح، ما يصح أن يكون الرهن قبل الحق، إما معه أو بعده. نعم. للآية فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محله وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب. ولا يصح قبله أي قبل الحق في ظاهر المذهب، هنا يكتب خلافات. نعم. اختاره أبو بكر والقاضي. أبو بكر من؟ بقلاني. لا، بقلاني مالكي. الرازي. الرازي شافعي، لا حنفي، اللي هو مسمى بالجصاص أبو بكر الرازي. أبو بكر إذا نطق عند الحنابلة ما المراد به؟ مراد به غلام الخلال. نعم. والقاضي. أبو بكر عندنا 3 في الحنابلة. أبو بكر المروزي، وتلميذه أبو بكر الخلال، وتلميذ الخلال أبو بكر المسمى غلام الخلال اللي هو عبد العزيز غلام الخلال. 3. إذا أطلق أبو بكر في الحنابلة في المراد الثالث، تلميذ الخلال غلام الخلال، ما لا مو بالمروزي، أبو بكر المروذي. اثنين في الحنابلة من أصحاب أحمد، المروزي والمروذي. المروزي من مرو، والمروذي من مرو الروذ. نعم. لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. قاله في الكافي كالشهادة، كما لا يصح أن تشهد قبل الدين، اشهدوا أنه ترى بكرة بيسلفني، تصح الشهادة قبل الدين؟ ما يصح، لا تصح إلا مع الدين. فكذلك لا يصح الرهن قبل الدين. نعم. قاله في الكافي وقال في الشرح. هنا الآن انظروا، راح الشرح مع أن المذهب ترى هو الأول، لكن الآن يذكر رواية أخرى في المذهب. نعم. واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى. وذكر مذهب أبو حنيفة ومالك، وفي الروض لا يذكر مثل هذه الأمور. نعم. بال الدين هل يلزم؟ نعم. خلاص ما يلزم، أنا أقرض لك، عطني رهن، وتعرفون أن القرض حال، وما تعطيني رهن برجع قرض الآن، حال ولا أجل، فإذا ما أعطيتني رجع لي قرضي. نعم. ثالثا وكونه ممن يصح بيعه. إذا يكتبوا 3، لأنه نوع تصرف في المال، يعني ما يصح أن يرهنك صغير شيء، ولا يصح أن يرهنك مجنون شيء، لأنه تصرف في المال، الرهن تصرف في المال، فلا بد أن يكون ممن يصح بيعه. نعم. لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. رابعا وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. ملكه بأن أرهنك جوال، أو مأذون لي في رهنه أن أقول يا أخي والله واحد بيسلفني وما عندي شيء رهن، تعيرني جوالك أرهن أسبوع وردع لك الجوال، قال خذ جوالي ورهنت جوال أخي، مأذون لي في ذلك. قالوا لا إشكال فيه. نعم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عن أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا اجماع ايضا. حكاه ابن المنذر، حكاه ابن المنذر، افتح قوس عند قوله وان رهنه، واغلقه عند قوله قاله في الشرح، هذا محذوف لانه اسهب في قضيه رهن العاريه ولا تهمنا كثيرا. لكن عند قوله، قول ابن المنذر، اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه. انا استعرت الجوال من اخوي، قال على دنانير معلومه، قلت له اخوي ترى يبقى ارهن جوالك على 2000 ريال حدد له المبلغ. قال عند رجل قد سماه، قلت ترى انا متسلف من صالح الفلاني وبعطيه جوالك. قال قد سماه الى وقت معلوم، قلت له اخوي ترى اسبوع وقت حلول الدين. قال ففعل ان ذلك جائز. طبعا ليس معنى انه اذا خالف شيء من هذه الامور هو محرم، لا، معنى اذا خالف شيء وقعنا في الخلاف، إذا خالف شيء ما صارت المسألة إجماعية. هو ذكر كيف تكون المسألة إجماعية، يعني إذا ما سمى الرجل يكون في خلاف، إذا ما حدد الأجل يكون في خلاف، لكن إذا حدد كل هذه الأمور تكون المسألة إجماعية. قال رحمه الله ومتى شرط شيئا، أي قلت لأخوي شف ترى جوالك هذا برهنه على 2000 ريال، قال أخوي 2000 يسهل تسديدها، يعني أسبوعين وبألفين ريال تقدر تسددها، فأخذت الجوال ورهنته ب10,000، ما رهنته ب2000، رهنته ب10,000، يعني صعب تسديدها، يعني احتمال يروح الجوال ولا ما يروح؟ يروح، احتمال يروح الجوال عليه. قال هو حدد لي 2000 وأنا رهنته بكم؟ ب10,000. قال ما يجوز. قال ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره، اشترط أنك ما ترهن إلا ب2000، فخالفت رهنته ب10,000، قال يبطل في الكل، ما نقول ما يصح إلا ب2000 و8,000 يجوز، لا خلاص كل الرهن باطل، لأني رهنت ما لم يؤذن لي برهنه في الكل. أو قال فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر، حكاه ابن المنذر. طيب أقرأ وكونه معلوما. وكونه معلوما خامسا، وكونه معلوما الشرط الخامس، جنسه وقدره وصفته، لأنه عقد على مال، أي لا بد أن يعلم الرهن بأن نعرف صفات الرهن. فلا يصح رهنت كومة الطعام، هذه يصح بيعها إذا قلت كومة الطعام، نعم. يصح، لكن هنا عقد على مال سيرد بعد ذلك، وقد يباع بعد ذلك، وقد يطالب المعير الراهن بعد ذلك، فلا بد من ضبط الصفات. قال كونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال سيرد، فلا بد من معرفة كم صاع هذا التمر، ولا بد من معرفة كم وزن هذا الزبد مثلا أو اللحم أو غيره. نعم، لأنه عقد على مال، فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب، وكونه بدين واجب في واقع الأمر أنه شرط سادس. اكتبوا الشرط السادس، يعني مو 5 شروط، 6 شروط، لأن هذا شرط كذلك. قالوا لا بد أن يكون الرهن في دين واجب أو يؤول إلى الوجوب. دين واجب أن يلزم الشخص أن يسدد، أما الأمر الذي ليس بواجب قالوا لا يرهن فيه ولا يصح الرهن فيه. كيف أمر ليس بواجب؟ الآن لو أني مثلا قلت يا جماعة الذي أنا محفظتي ضاعت، الذي يحضر لي المحفظة له 100 ريال، هذا يسمى جعالة، هذا يسمى جعالة، هل هذه الجعالة تلزمني على الجميع ولا بس اللي يجيب المحفظة يستحقها؟ لو جاني أحد قال عطني رهن، خاف ألقى المحفظة وما تعطيني إياه 100، نقول هل هذا الأمر لازم علي أو يمديني أني أتراجع؟ يمديني وأنتم تدورون أقول ترى هونت، يمديني أتراجع. فهذا الدين ليس بواجب علي، ليس الجعالة ليس بواجبة، ليست بواجبة. وفرق بين الجعالة والإجارة، الإجارة أنا أستأجر على عمل، كل من دور المحفظة له حق أن يأخذ فلوس، ليش؟ لأنه عمل سواء وجدها أو لم يجدها. الجعالة لا، أقول من وجد المحفظة له 100 ريال، أنتم كلكم تدورون وما لقيتوها، عاملتم بس ما وجدتم، تستحقون شيء؟ لا. واحد جاي ما درى عن الموضوع ذا أبدا، بطريق لقى محفظة جاء وقال حقت منها المحفظة ذي، يستاهل، يستاهل 100 ولا ما يستاهلها؟ يستاهلها. ليش؟ لأنها جعالة. أنا لما جعلت 100 في مقابل المحفظة، هل هذا دين واجب علي أو يمكن أن أتراجع عنه؟ يمكن أن أتراجع عنه، أقول أنتم تدورون دوكم وطولتم خلاص هون، هل يستحق أحد منكم أن يأخذ رهن مني؟ لا. حتى يضمن حقه في المئة؟ ما يستحق. إذن هذا الدين ليس بواجب. يقولون دين ليس بواجب. أما الدين الواجب في بأن أقترض من شخص، هنا يطلب الرهن مني، أشتري من سلعة إلى أجل، يطلب الرهن مني حتى يضمن حقه. نعم. وكونه بدين واجب كقرض وسلم. القرض دين واجب، خلاص أنا اقترضت منك، ثبت الدين في ذمتي، فأعطي رهن حتى تحفظ حقك. نعم. وثمن. قال وثمن، عند قوله وثمن، قل أي ثمن بيع مؤجل. أشتري منك الكتاب بخمسين ريال، أعطيك إياها بعد أسبوع، تقول رهن لي شيء، فأرهن قلم تقريبا قيمته خمسين ريال، هنا يحق، لأن خلاص قيمة الكتاب ثبتت في ذمتي. نعم. وقيمته مثلى. وقيمته مثلى. أتلفت كتابك أنا وأنا مدري، مثلا أخذت منك الكتاب وطاح مني بلمة وتلي، فأنت طالبني بالخمسين، قلت طيب اصبر عليه أسبوع، قلت رهني شيء، خاف أسبوع الجاي ما تجي، فأعطيته قلم بخمسين ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ثبت قيمة الكتاب في ذمتي لما أتلفته. نعم. أو مآله إلى الوجوب. أو مآله إلى الوجوب، قد لا يكون واجب الآن لكن يقول إلى الوجوب، مثل ماذا؟ اقرأ. فيصح بعين مضمونة كغصب وعارية. كغصب. الغصب، إذا غصبت أنا منك سلعة، هنا لا تكون السلعة الآن غصبت أنا منك، مثلا منك الجوال أخذته غصب وأنت رفعت عليه بالمحكمة، قال القاضي رجع، قلت بكرة برجع، الآن مو معي، قال يا شيخ خلوا يرهني شيء، أخاف بكرة ما يرهني، أو أخاف يتلف الغصب بيده فتثبت النقود فلا يعطيني النقود، فقال القاضي ارهنه بقيمة الجوال. الآن السؤال، الجوال تالف ولا مو بتالف؟ لكن إن تلف ضمانه على من؟ على الغاصب. إذا تلف، إذا تلف أتحمل أنا قيمته ولا ما أتحملها؟ الغاصب يتحمل القيمة، يتحمل القيمة. إذا هذا الدين واجب أو يؤول إلى الوجوب؟ يؤول إلى الوجوب. إذا تلف ضمنت قيمته هنا بما أنه في يدي، فهنا هل يجوز أخذ الضمان عليه؟ نعم. إذا كان يقول إلى الوجوب. نعم. وعارية. وعارية. العارية عندنا في المذهب مضمونة مطلقة. أنا إذا استعبت من شيء استفيد منه فتلف ولو لم أفرط ولم أتعدى أنا أضمن. هذا عندنا في المذهب. لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيدي على العارية ليست يد أمانة، وإنما يد ضمان مثل الغصب. مع أني بالعارية ما علي إثم، لكن الغصب علي إثم. فأنا مثلا لو استعبت منك الكتاب، أخذت الكتاب منك ووضعته مثلا فيما يوضع فيه مثله، وحطيته بمكتبتي بالبيت، قلت بقراه أسبوعين، وحصل التماس واحترقت المكتبة، لو كان الكتاب أمانة أضمن شيء ولا ما أضمن؟ ما أضمن. أنا ما أضمن لأني ما فرط ولا تعدى، التماس من عند الله، ما حد فرط ولا تعدى، لكن هو عارية، قالوا تضمن حتى لو لم تتعدى ولم تفرط. فإذا استعرت منك الكتاب فقلت ارهني شيء، إذا تلف الكتاب وما سددت لي فلوس الكتاب أبيع الرهن وآخذ الفلوس منه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هل هنا علي الحق واجب أو يؤول إلى الوجوب إذا تلف؟ يؤول. يؤول إلى الوجوب إذا تلف. نعم. ومقبوض على وجه السوم. ومقبوض على وجه السوم. يقولون ما قبض على وجه المساومة، دخلت المحل ولقيت بضاعة ورحت للبائع قلت بكم تبيعه؟ قال أبيعه بخمسين. قلت لا بأربعين، بخمسين نساوم أنا وإياه. قلت طيب أروح أعرضه على هلي وارجع، أنا قبضته على أني أساوم البائع فيه، هنا ضمانه علي مطلقة، ضمانه علي مطلقة. فإذا تلف عند أهلي ولو لم أتعدى ولم أفرط، يستحق البائع الثمن ولا ما يستحق؟ يستحق البائع الثمن. قالوا يستحق البائع الثمن. هنا فلو قال البائع قلت بروح أعرضه على هلي وارجع، قال البائع عطني رهن، هو الآن أنا ما ثبت في ذمتي مال، لكن إذا تلف ثبت في ذمتي مال، فهذا أمر يؤول إلى الوجوب. يستحق الرهن ولا ما يستحق؟ يستحق الرهن. نعم. أو بعقد فاسد. أو بعقد فاسد. مستحق بعقد فاسد، يعني بعتك مثلا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة السلعة وأخذت منك الفلوس، ثبت أن العقد فاسد، فقلت لي أنت رجع لي الفلوس، قلت ما معي الحين بكرة برجعها، قلت رهني شيء، هل يستحق الرهن الآن ولا ما يستحق؟ هو يطالبني بنقود صح؟ نعم. إذن يستحق الرهن. نعم. لا على دين كتابة ودية. لا على هذه اكتب ديون غير المستقرة. الديون غير المستقرة. قال دين الكتابة، وقد شرحنا لكم معنى دين الكتابة. وهو أن العبد يكاتب سيده، فيقول العبد أنا مدفع لك 10,000 ريال كل سنة، 1,000 ريال إذا تممت لك 10,000 أعتق مباشرة، هذا هو دين الكتابة. هنا العبد إذا ما سدد 10,000 يرجع عبد مملوك، إذا قال تعب وقال خلاص هولت يرجع عبد مملوك. إذا لو قال سيده ارهني شيء عشان إذا ما سددت أبيع هذا الشيء واستوفي منه، في حاجة ولا ما في حاجة؟ إذا ما سدد أصلا رجع عبد، لو عجز نفسه رجع عبد، فما الذي ستستفيده من الرهن؟ أنت لن تستفيد من الرهن أنك تبيعه وتأخذ من ثمنه ما أنت تستحقه، هو إذا ما سددت لك المستحق رجع عبدا. إذن هل هو دين مستقر في ذمة العبد أو أنه دين إذا لم يسدد خلاص انتهى الدين؟ إذا لم يسدد انتهى الدين، فإذا العبد يصح الرهن فيه؟ لا. قال ودية على العاقلة. الدية تعرفون أنها إذا كانت في قتل الخطأ فإنها لا تكون على القاتل، وإنما توزع على العاقلة، والعاقلة هم أقرباء القاتل من جهة أبيه، وتوزع عليهم وتوزع عليهم للغني القادر منهم فقط، توزع عليهم على يؤدونها على حدود 3 سنوات. والدية هي كم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذه الدية الشرعية، وقدروها ب1,000 من الدنانير، دنانير الذهب. نحن سنتكلم عن دنانير الذهب. عندنا الآن كم واحد في العائلة جمعنا أقارب هذا الأغنياء، أقارب الأغنياء من جهة أبيه، فوجدنا عددهم 100 الأغنياء، كل واحد يتحمل كم دينار؟ 1,000، وعندنا 100 واحد، كل واحد يتحمل كم دينار؟ 10 دنانير، 10 دنانير. ال10 دنانير تؤديها على مباشرة الآن ولا على 3 سنوات؟ على 3 سنوات حتى نخفف عليهم جميعا. 10 دنانير تحتاج لتأدية على 3 سنوات. قالوا إذا 10 دنانير ديون عليه، لكن الدين لا يحل إلا على رأس السنة. لو جيت الواحد من 100 وأنا من أهل القتيل قلت أعطى الرهن حتى أضمن إذا حل رأس السنة، إذا حل رأس السنة تعطيني الدينارين والنص حق السنة دي أو 3 دنانير حق السنة دي حتى أضمنها، فهل يستحق أن أعطيه رهنة أو هل أستحق أن يعطيني رهن؟ قالوا لا، أصلا إذا جاء رأس السنة نتأكد هو غني أو ليس بغني، يمكن يصير فقير، فإذا صار فقير لزمته أو لا تلزم؟ إذن هل هي لازمة في ذمته طوال السنة؟ ولا ما تلزم إلا على رأس السنة؟ إذن هل أستحق رهن أنا في ذلك؟ ولا هو الآن أصلا ليس في ذمته شيء؟ ليس في ذمته شيء، قد يموت قبل نهاية السنة. خلاص إذا جاء رأس السنة نشوف الأغنياء، اللي كان غني قبل ذلك ما لنا شغل فيه، متى نشوف الغني؟ على رأس السنة. إذن هل هو دين مستقر في الذمة؟ ليس مستقرا في الذمة. هل يستحق هل يأتي أهل القتيل ويقولون لأهل القاتل أعطونا رهن؟ خلاص ما ثبتت في ذمتهم، لا تثبت إلا على رأس السنة. إذا جاءت رأس السنة خلاص الآن يجيهم بأخرون 2 أو 3 أيام نأخذ الرهن، ليش؟ ثبت في ذمتهم على رأس السنة. نعم. ولا بعودة. قال وإذا قال ودية على عاقلة قبل الحول، أي قبل رأس السنة، إذا جاء رأس الحول ثبتت في الذمة، فيجوز أخذ الرهن ولا ما يجوز؟ يجوز أخذ الرهن. قال ولا بعودة المبيع. وش معنى عودة المبيع؟ عودة المبيع كانت موجودة قديمة ومنتشرة. أنا أروح للسوق وألقى عثمان يبيع سلعة، عثمان مثلا يبيع ناقة، أعجبتني هذه الناقة، أنا لا أعرف عثمان ولا أعرفه في السوق وهو ليس من أهل السوق، أخاف أشتري الناقة وأروح يقابلني واحد يقول هذه ناقتي مسروقة مني ويجيب الشهود أنها ناقته، فيتبين أنني اشتريت شيء مسروق، فيأخذ الناقة لأنه ملكه وفلوسه وين راحت؟ مع البائع، وأنا أضيع خلاص، لا الناقة ولا الفلوس. فهم قديما يطلبون الضمين، أنت يا عثمان ما نعرفك، عطني واحد يضمنك أن الناقة دي لك. فعثمان بيجيب الضمين من أهل السوق، واحد يعرفه من أهل السوق، يقول راعي المحل الفلاني، بحيث أني إذا ما لقيت عثمان لأنه مو من أهل السوق أروح لصاحب المحل أقول ترى ما طلعت ناقة خوية. هنا هذا الضمين يبقى ضامن إلى متى؟ مطلقا. خلاص بما أن البيع قد انعقد فإنه يبقى ضامن. فلو ما جاء صاحب الناقة إلا بعد 3 سنوات واكتشفنا أنه مو بنك إلا بعد 3 سنوات وأخذ الناقة، أرجع للضمين ولا ما أرجع له؟ أرجع للضمير. إذن يجوز الضمان هنا ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه ما في إشكالية. خلاص الرجال متى ما رجعنا له بيعطينا. ودام الحمد لله ما حصلت فيه إشكالية، لم تحصل فيه إشكالية الحمد لله، ما حد يطالبه بشيء. لكن الرهن مشكلة. لو قلت لعثمان ارهني شيء، قال حتى أتأكد لو جاء طلعت الناقة مو بناقات، آخذ الفلوس من وين؟ من الرهن. رهانني مثلا خيلا عنده. طيب إلى متى يبقى الخيمة هون عندي؟ إلى متى؟ هل في حد يقول خلاص انتهينا وتأكدنا أن الناقة ناقتك؟ يمكن بعد سنتين أرجع له الخيل، ويجي واحد بعد سنتين يقول ناقتي مسروقة من 3 سنوات، صح؟ فلا يوجد حد في الرهن. بينما الضمان في إشكالية، هنا يبقى الخيل معي إلى متى؟ هنا في خيل يبقى معي، الضمان ما في شيء يبقى معي. الضمان الرجل ضامن. لو جيته بعد 10 سنوات ضره؟ لا. حبست بعض أملاكه؟ لكن الخيل محبوس الآن، فلا يوجد أجل على ذلك. ولذا قالوا لا يصح الرهن على عهدة المبيع. ومعنى عهدة المبيع أن تتأكد أن الذي باعك هو مالك المبيع، مالك السلعة. قال لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. يعني ما في حد أرجع له الخيل وأقول تبين أن الناقة لك، فيبقى الخيل معي إلى متى؟ إلى أن نموت. باحتمال أن يأتي شخص يزعم أنها ناقة حتى بعد ذلك. نعم. وكل ما صح بيعه واضح الصورة عن كل هذه؟ نعم. وكل ما صح بيعه صح. اكتب ضابط ما يصح رهنه. ضابط ما يصح رهنه. قال وكل ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط إذا رجع صاحبك. هذا ضابط طبعاً عام مخصوص، سيخصص أمور لا يصح رهنها. سيخصص أمور لا يصح رهنها. اقرأ. لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الرهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك. طيب قف اكتبوا أولاً الاستثناء الأول. رهن المشاع. رهن المشاع. تعرفون معنى المشاع؟ أي أننا ما حددنا الأملاك. أنا أملك نصف السيارة وأخوي أملك نصف السيارة، فاشتريت أنا مثلا سيارة من السيارات، كان رهن شيء ملكي من السيارة الفلانية 50% منها، يصح ولا ما يصح؟ صاحب المنار هنا خالف المذهب. المذهب وهم ما ذكره صاحب الروض، وذكره أيضا صاحب الكشاف، وذكره أيضا صاحب المنتهى، أنه يصح رهن المشاع. هذا المذهب. اكتبه. المذهب صحة رهن المشاع. شوفوا كتب هنا يصح رهن المشاع. قال ولا يصح. ما تشوف إلا؟ لا عندي ما يصح. أجل نسختي؟ هتشوف عندك؟ ولا يصح. نعم؟ ولا يصح. أجل خلاف بين النسخ. إذا قال ويصح وهو الأظهر لأنه هو المذهب. إذا قال ويصح ما عندنا مشكلة. أنا يا شيخ حاط عنده في الحاشية في ثم بين قوسين طاء لا يصح. أجل اختلاف نسخ. عندي ولا يصح. والظاهر أنها يصح لأن ترى السياق يدل على أنه هو يصح. السياق يقول ويصح رهن المشاع لذلك لأنه يصح بيعه، ألا يصح بيع المشاع؟ إذا نكتبه هذا العدل إذا طلعت اختلاف النسخ. والأظهر والله أعلم أن الصواب قوله ويصح. لأن المذهب كله على أنه يصح. استغربت أنا من صاحب المنار مع أنه معروف عن صاحب المنار أنه متقن للمذهب. والصواب أنه يصح. ودلالة السياق تدل على ذلك. هذا طبعا الذي يكتب الكلام اللي عندهم ولا يصح، اللي عندهم يصح ما عندهم مشكله. لانه قال وما صح بيعه صح رهنه، والمشاع يصح بيعه. ثم قال لذلك، اي لاجل هذا السبب. يعني اذا ولا يصح بيع المشاع لذلك صار في تناقض. المشاع يصح بيعه. فصوابه هو يصح، يصح بيع المشاع. طيب يصح بيع المشاع، يكون المشاع عند من؟ عند المرهو او عند المرتهن أو عند المالك الآخر. يعني أنا رهنت مثلاً الفراج سيارة لي أملكها أنا وأخي، رهنت نصيبي. قالوا أخي بالسيارة عندي بالبيت، وقال الفراج لا أبيها عندي بالبيت، وتهاوشوا. هنا القاضي يحدد شخص تكون عنده السيارة، لا الفراج ولا أمين، تكون عنده السيارة. نعم. إذا المصحف فلا يصح. اكتب استثناءات. قوله إلا المصحف. وش حكم بيع المصحف عند المذهب؟ لا يصح ولا لا يجوز ولا يصح. يقول له مصحف يعني يجوز بيعه ولا لا يجوز. شو زياد؟ لا يجوز بيعه ولا يصح. لا يجوز ولا يصح. لا يجوز ويصح. هذا آخر ما قرره لكم صاحب الروض. يجوز من كافر. قال ولا حتى قال ويجوز للمشتري أن يشتريه ويأثم البائع. يجوز للمشتري أن يشتريه. صح البيع ولا ما صح؟ مع إثم البائع. إذا قوله وكل ما صح بيعه صح رهنه. نستطيع أن نستثني المصحف؟ نعم، لأن المصحف يصح بيعه لكن لا يصح رهنه ولا يجوز بيعه، لكن أهم شيء أنه يصح. لكن هل يصح رهنه؟ نعم، اقرأ. فلا يصح رهنه ولو للمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم. البيع نفسه محرم، فإذا رهنا المصحف وقلنا أصلا ما يجوز بيعه لكنه يصح. لكن ما يجوز بيعه. أرهنك إياه إذا ما الذي ستستفيده من هذا المصحف؟ إذا حرمنا عليك أن تبيعه، هل تستطيع أن تستوفي دينك منه؟ ما تستطيع أن تستوفي دينك منه. إذا يجوز رهنه؟ إذا استثناء الأول المصحف، نعم. ولا يصح بيعه كحر وأم ولا وما لا. وما لا يصح بيعه. وما لا يصح بيعه. قال وقوله وما لا يصح بيعه هي ليس استثناء، إنما جملة استئنافية، أي قاعدة أخرى. القاعدة الأولى كل ما صح بيعه صح رهنه إلا استثناء واحد وهو المصحف. القاعدة الثانية كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. ما لا يصح بيعه كأم الولد، أمهات الأولاد هي الجارية التي تنجب ولدا لسيدها. عمر رضي الله عنه نهى عن بيعهن، قال خلاص إذا أنجبت ولد تبقى جارية عندك، مت تكون حرة. قال فلا يصح بيعها. ووقف، الوقف هل يصح بيعه؟ وكلب، الكلب هل يصح بيعه؟ قال وآبق ومجهول، هذه هل يصح بيعها؟ إذا هل يصح رهنها؟ لأننا إذا رهنها فائدة الرهن أنك إذا لم توفي الدين بعته واستوفيت الدين منه. ما الفائدة أن ترهني هذه الأمور التي لا أستطيع أن أرهنها؟ نعم، لا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن إلا الثمرة. إلا الاستثناءات. إذا كل ما يصح بيعه صح رهنه إلا المصحف. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا أولا الثمرة قبل بدو صلاحها. يصح بيعها؟ لا. قالوا ما يصح. لماذا منعنا من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ خشية العاهة. لو رهنتها قالوا ما في مشكلة ارهنها قبل بدو الصلاح. جتها عاهة ضاع دينك. لو جتها عاهة ضاع دينك كل دينك محفوظ. هذه مجرد لمجرد أنك تستوفي الدين، والعاهة هذا أمر طارئ. فإذا أصابتها العاهة فقد فسدت على صاحبها، أنت دينك باقي محفوظ ما ضاع الدين، لكن أنت تأخذها حتى إذا ما سدد الدين وبدأ صلاحها تبيعها بعد بدو الصلاح وتستوفي الدين. نعم نعم. الأوراق الفلوسية في الأحوال هذا عماذا يجوز؟ ما يجوز تباع؟ لا خلاص ما يجوز. نعم طبعا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما. نعم إلا الثمرة قبل. تجي أنت عند واعي بنزين، أنت صاحب محطة بنزين وتعبي فل وتقول ما معي فلوس، خذ بطاقة الأحوال وأجيب الفلوس. ثم بعد ذلك صلت على الشرطة قلت طاحت البطاقة وأخذها غصب مني وقام أنا مرجعها له بخمسين ريال. الشرطة شو تصلح به؟ خذه فخله تأخذ بلي الشرطة. هل يستطيع أن يستوفي منها؟ ما يستطيع أن يستوفي منها. نعم وهو الباقي يا شيخ؟ نعم أي رهن ثاني؟ لا الرهون الثانية أعطيته ساعات كروحي أثبت أنه ساعات أصلا هو يقدر يكي زي ما تنكر أنت. نعم إن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. يعني خلاص إذا تلفت يبقى الدين على حاله ما تضرر. أن تأخذه على أساس أنه سيبدو صلاحه إن شاء الله، فإذا بدا الصلاح وما سدد الدين تبيعه. طيب تلف ما ضعد من دينك شيء، تلف على صاحبه. نعم نعم. هو نعم قالوا إذا تلف في مثل هذه الأحوال لك أن تطالب برهن آخر، لك أن تطالب بقيمة رهن آخر. نعم والقن دون رحمه. والقن اللي هو القن قلنا وشو؟ العبد الخالص دون رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم من قال من فرق بين أمي وولدها فرق الله بينه وبين من يحب يوم القيامة. فلا يجوز التفريق بين الأخوين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء كان رجل من الصحابة عنده مملوكين أخوين باع أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعهما جميعا أو استرده، لا يفرق بين أقارب. أنا عندي مملوكين، أم جارية وولدها، فقال لي الدائن، قال لي الدائن رهني شيء، قلت أرهنك الولد. هنا هل بمجرد أنني رهنت الولد فرق بينه وبين أمه، ولا كلهم تحت ملكي؟ كلهم تحت ملكي. قالوا لك أن ترهن الولد، فإذا ما سددت الدين ما يجوز له يبيع الولد بالحال، لازم يأخذ الأم ويبيع الولد والأم جميع. هو أنا رهنت الولد، لكن فلا يستوفي الدين إلا من قيمة الولد، إلا من قيمة الولد. لكن إذا أردنا أن نبيع بعناهما جميعا على شخص يا يزيد حتى لا يفرق بينهما، نعم، فلا يجوز بيع الولد لوحده دون أمه، لكن يجوز رهنه وحده، نعم. طيب، وذكرنا هنا أنه ما لا يصح بيعه كحر وأم ولد. هي أم، معليش، الولد هذا الولد لسيده ولا الولد هذا لغير السيد؟ أم الولد متى تكون أم الولد؟ تسمى أم ولد إذا أنجبت من سيدها، فيكون ولدها حر، ابن للسيد ينسب إلى سيده، ولذا مو بس حر، خلفاء بني العباس من أولهم إلى آخرهم كلهم أبناء جواري إلا اثنين فقط، يعني من أولهم من عهد ابن عباس السفاح وهو ابن وهو أول خليفة وكان ابن عربية وليس جارية إلى آخرهم المستعصم كلهم أبناء جواري إلا أبو العباس السفاح ومن؟ لا، أبو جعفر بن جارية ولذا وهو أكبر من ابن عباس السفاح، لكن قدم أبو العباس لأجل أنه أمه عربية. من هو؟ لا، هارون بن جارية اللي هي الخيزران المأمون، إنما أخر لأجل أنه ابن جارية. الأمين اللي هو أصغر منه لماذا قدم؟ يعني أم زبيدة عربية فقط، الأمين وأبو العباس السفاح لأمهاتهم عربيات، ومع ذلك هم الخلفاء، يعني من بني العباس حتى مو من أي عرق، من قريش، من آل البيت. لكن متى نقول أم وولدها؟ إذا كان الولد من عبد، جارية زوجها عبد، أنجبوا ولد، الولد وش يصير؟ عبد أيضا مثل أمه، عبد مثل أمه، مو من السيد. فهنا هل يجوز التفريق بينهما؟ لا، كلهم عبيد لكن لا يفرق بينهما، نعم. شيخ بعد نتفهم شيء نقطة الأخير. وش كيف التفريق بين؟ الآن أنت اشتريت جارية ووقعت عليها فأنجبت، الولد هذا لمن؟ السيد. يعني ملك لك ولا ابنك؟ ابنك. ابنك. فهل نقول هو عبد مملوكي باع مع أمه؟ لا لا لا. أمه فقط، أم ولد. ومعنى أم ولد أنها إذا مت عتقت، لكن أنت اشتريت جارية ومعها زوجها، ما يجوز تطأها بما أنت في زوج، ما يجوز، أنت يطأها اثنين، معها زوجها مملوك كذلك ومعها ولد من هذا المملوك، الولد هذا وش يصير؟ ملك لك، ملك لك، اشتريتهم جميع، أو أنها حملت وهي عندك من زوجها فولدت، وش يصير الولد؟ ملك لك كذلك، ملك لك. هل يجوز تبيع الولد بدون أمه تفرق بينهما؟ ما يجوز، نعم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما إذا احتيج إلى بيع الولد بيعت أمه معه، نعم، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما بالبيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون، وللمرتهن بقدر قيمة الولد بس. لو أن الولد بحاله 500 ريال وهو مع الأم 1000 ريال، أنا ما رهنتك إلا الولد، ما رهنتك إلا الولد، والدين كان 1000، هل يجوز أن تستوفي من قيمة الأم؟ تأخذ 500 قيمة الولد وتطالبني بال 500 الباقية، ما يجوز أنك تأخذها مباشرة من قيمة الأم، نعم. قال معناه في الكافي، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، ولا يصح رهن مال اليتيم. مال اليتيم لا بد فيه من أن يحافظ عليه، ترهن للفاسق، الفاسق قد يضيعه. أنا اقترضت من هذا الشخص الفاسق ورهنته مثلا ذهب، الذهب قد يضيعه، قد ينكر أنك رهنته، شخص فاسق لا يخاف الله. قالوا فهنا فيه تعريض لمال اليتيم إلى الضياع، نعم، لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع، فصل للراهن الرجوع. نعم، في دليل تحديد اليتيم مال اليتيم كيف؟ يعني أي مال آخر لا تملكه أو الشخص هو قال مثل ترى مال اليتيم ضرب مثال، لكن كل مال لا تملكه لا يجوز لك أن تعرضه للهلاك، نعم. وللراهن الرجوع في الراء، وللراهن الرجوع اكتبوا في الراهن. اكتبوا أحكام قبض الرهن، أو لا، اكتبوا متى يلزم الرهن، متى يلزم الرهن؟ هنا إذا قلت لك أقرضني ألف ريال، أقرضني ألف ريال، فقال لي لا أقرضك إلا أن ترهنني الجوال، قلت خلاص الجوال رهن، اتفقنا أن الجوال رهن. هنا بما أنه لم يقبض الرهن بعد، لي أنا تراجع. لم يقبض الرهن بعد، لي أنا تراجع. متى ما يمكن يتراجع؟ إذا قبض الرهن. قالوا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، نص على أن تكون الرهان مقبوضة. فأنا قلت خلاص جوالي رهن عندك، قال جزاك الله خير، قلت سم، قال بكرة بأخذه منك، ما أنا بأخذه، ما معي شيء أحطه فيها الآن. وبالليل جاني شخص قال تبيع لي جوالك وتخذه، فبعت الجوال، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. بطل الرهن، بطل الرهن، لأني بعته قبل أن يقبضه. لكن لو قبضه وجاني شخص وقال جوالك الفلاني وين؟ قلت مع زيد. الآن من هو مالك الجوال، أنا ولا زيد؟ أنا لا، مجرد رهن، خلاص أنا ما قلت بعته عليك. قالوا البيع ما يصح لأن تعلق به حق زيد، لأنه قبضه زيد، أما إذا لم يقبض فلا يتعلق به حقه. نعم. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي فإن قبضه لزم، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. عند قوله وعن افتحوا قوس، لأن كلها خلافات، هو الآن لا يتكلم عن المذهب، ولذا نحذف. إلى قوله قاله في الشرح أغلق القوس محذوف. نعم. نعم أكمل. قاله في الشرح آخر مقطع. ولا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه ولا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، يعني يجوز لهذا أنا الراهن وتسلفت من السكيت ألف ريال أو قلت سلفت منه مئة ألف ريال ورهنت سيارتي، بتخلها السيارة عندك، فسكيت أخذ السيارة وحطها قدام بيته، طلع للدوام بيركب سيارته وما لقى سيارتي، اتصل على ما لقيت سيارتي، قلت له معليش ترى مريت واخذتها لدوامي، تصرف فيها ولا ما تصرف؟ قال ما يجوز، الرجل قبضها ما يجوز تتصرف فيها الا باذني، اني اتصل يقول ترى جاي باخذ السياره ما عندي الان شيء يوصلني للدوام واحتاج لسيارتي توصلني، تسمح لي؟ قال اسمح لي. اذا الان اخذتها وتصرفت فيها جاز ذلك. او لا يجوز لي ان اؤجر العين المرهونة بما أن الراهن قد قبضها، أو عذرا المرتهن اللي هو بيده الراهن قد قبضها، لا يجوز أن أؤجرها لأنه قد تعلق به حقه. نعم اقرأ. ولا يصح تصرف فيه بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة إلا بالعتق، إلا بالعتق الاستثناء، هذا دائما يستثنونه معنى التصرف بالعتق، تذكرون مر علينا اكثر من مره في خيار الشرط ملك انه لا يجوز لك ان تتصرف بما انه في شرط اخر الا بالعتق. لو انا رهنت عبدي عند شخص يطلبني دين ثم اعتقته، قالوا يعتق فقط يعتق، قالوا قيمه العبد تحطها عند هذا الشخص رهن، ما نضيع حق هذا الشخص في الرهن، لكن العبد يعتق. نعم. انه يصح مع الاثم لانه مبني على السرايه والتغريب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك. اكتبوا. وتؤخذ قيمة العبد وتجعل مع المرتهن، أو لا قف ذكرها بعد ذلك معلش. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل، أي عليه قيمة العبد مكانه تكون رهنا. نعم. كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وعنه افتح قوس إلى قولي هو مذهب مالك أغلق القوس محذوف. نعم. ما أنا تسلفت منك 10,000، قلت أهني شيء رهنتك العبد، العبد وينه الآن؟ معك بالبيت رهن حتى تستوفي منه الدين. اتصلت عليك قلت ترى العبد، أو رسلت رسالة ما في وقت اتصالات، قلت ترى العبد حر لوجه الله قد اعتقته أمس، هل لك أن تعترض؟ تقول لا، ما يجوز لك أن تتصرف، العتق مستثنى، لي أن أعتقه. طيب يضيع حقك يعني من الرهن، أنت ما رضيت بالدين إلا في مقابل رهن، هنا ألزم أنا كم قيمة العبد؟ قالوا قيمته بالسوق تقريبا 8000، ألزم أن أحط عندك 8000 هذه رهن بدل العبد. نعم. وكسب الرهن ونماؤه رهن. طيب كسب الرهن، العبد هذا، العبد هذا يشتغل، ما حطيناه قاعد البيت، فكسبه يكون لمن؟ يكون لي الراهن أو المرتهن. يعني العبد هذا مأجر نفسه في مزارع، وكل يوم يجيب معه فلوس، الفلوس هذه للراهن اللي هو أنا المالك، أو المرتهن اللي هو يزيد اللي حط العبد عنده قال مع العبد تكون راهن مع الفلوس هذه. إذا حل الدين وباع العبد طلع بقيمة العبد 8000 والدين كان 10000 ومعه فلوس العبد من شغله، ندخل الفلوس معه ولا ما ندخلها حتى يوفي الدين؟ ندخلها معه حتى يوفي الدين، فالفلوس هذه رهن معه. وإذا سددت لنا 10000 أخذت العبد ومعه وما معه من كسب. نعم. لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد مالك فيدخل به النماء والمنافع، قال في الشرح. وأما الحديث فنقول به، وأما الحديث الذي سيذكره بعد ذلك، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه يعني نماؤه له للراهن، وعليه غرمه إذا تلف العبد يكون على من؟ على المالك، على الراهن. إذا مات العبد من اللي يضمنه؟ يزيد ولا أنا؟ خلاص مات العبد عنده، هل أطالب يزيد بفلوس العبد؟ مات بلا تعدي ولا تفريط، فغرمه علي. إذا مات العبد غرمه علي، وغرمه كسب العبد لمن؟ لي، بشرط أن أوفي الدين حتى يرجع للعبد مع كسبه. نعم. وأما الحديث فنقول به، وإن غرمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤونته على الراهن. ومؤونته العبد هذا أكله وشربه على من؟ هو عند يزيد يصرف عليه ولا أكله وشربه علي أنا؟ النماء قلنا أليس إذا رجعت العبد رجع نماؤه معي؟ لي؟ إذا نماؤه أو إذا مصاريفه تكون عليه، مصاريفه تكون عليه. نقول هنا قد انتهينا من درس اليوم، نكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. في سؤال؟ نعم. فرق بالدين واجب أو مآله إلى الوجوب؟ الواجب ثبت الدين الآن في الذمة. نعم. مآله إلى الوجوب ما ثبت الدين في الذمة، لكن قد يثبت في الذمة بعد ذلك. هذا غصب يعني، هذا ثبت في الذمة، لابد أن ثبت في الذمة العين وليس الدين. اللي في ذمتي عين المغصوب، متى يكون دين؟ إذا تلف المغصوب ثبت بدله وصار دينا. بدل يعني. نعم، بدل المغصوب هو الدين، لكن في الغصب الثابت في ذمة ما هو؟ نفس العين. نفس العين، كلامنا نحن عن الدين ليس العين. نعم. العرية. فيها العرية. ما فهمت كيف تكون مآلة إلى الوجوب؟ العرية نفسها أعطيك كتاب. الكتاب نفسه ليس الكتاب نفسه ليس بواجب، لكن متى يكون دين واجب عليك أن تسدده لي؟ إذا تلف الكتاب في يدك. إذا تلف في يدك صرت أنا أطالبك بقيمة الكتاب. فآل إلى الوجوب لما تلف في يدك. نعم. مؤونة الدين. نعم. مؤونة الدين. مؤونة الدين، الأكل والشرب. الراهن تقصد. أو الراهن يقصد. نعم. على الراهن، على مالك. ذكره أخ شيخ ومؤونته على مالكه. طيب. الحضور بس. تمام. إبراهيم إسلام، أنس الدميخي، أنس الجلي، ترك المعمر، ترك الحذلان، قادر الغامدي، زنعاف، زياد العمر، زياد الحواس، سالم القحطاني، سعد الشريف، سعود الدباقي، سليمان موسى، عبد الله الشحباني، عبد الرحمن مشايع، عبد الرحمن الحقباني، حاضر، عبد الرحمن القاسم، حاضر، عبد الرحمن بن سالم، حاضر، عبد الرحمن السكيت، حاضر، عبد الرحمن الزهراني، حاضر، عبد العزيز الحقيل، حاضر، عبد العزيز اليحيى، حاضر، عبد الله الشهري، حاضر، عبد الله العيشة، عبد الله التميمي، حاضر، عبد الله الخريجي، حاضر، عبد الله العتيبي، حاضر، عبد الله الباهلي، حاضر، عبد الله السرحاني، حاضر، عبد الملك العتيبي، حاضر، عثمان، فهم سليمان عمر العويضي حاضر أرش حسين حاضر ماجد بن سلام حاضر مالك جبريل حاضر مالك الحارثي مالك الحارثي مالك اللحيان حاضر أحمد الحمدان حاضر أحمد القاسم حاضر أحمد صالح العجلان حاضر أحمد عبد الحكيم حاضر أحمد السبيعي حاضر أحمد الحسين حاضر أحمد القرني حاضر أحمد الفراج حاضر مسفر العتيبي مشعل السحباني حاضر مغاب العامر حاضر وليد الخليفة يحيى المقصود حاضر يزيد الثويجري حاضر يزيد القاسم حاضر يوسف دويش حاضر أحمد الثويجري حاضر أحمد العسكر مبارك